بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله. لا إن شاء الله. فهنا المفروض إن هو كان بدأ يتكلم عن موضوع عبادة الجسد ومسألة إن الإله المتجسد خلاص أقنوم الكلمة نزل من السماء تجسد وأضاف لنفسه الجسد وصفات الطبيعة الإنسانية، هيفضل كده إلى الأبد أمين وهيرفع إلى السماء هكذا. فيبقى المسيحيين بيعبدوا المسيح زي ما عاش على الأرض كإنسان، هو في السماء هكذا إلى الآن. بقول شعر يا سلام. المهم، هل كلمة المسيح هنا تحتمل أنه ليس ذات الجسد وذات الروح الإنسانية التي كان يحيا بها يسوع قد قامت وعاشت حية تأكل وتشرب كما يقول الكتاب المقدس؟ طبعا أنا مش فاكر هو يقصد إن لم يكن المسيح قد قام، يعني طيب في النص هو يقصد إن لم يكن المسيح قد قام هو المسيح زي ما كان قبل القيامة، هو المسيح زي ما كان بعد القيامة، هو المسيح زي ما هيرفع إلى السماء، المسيح هو أمسا ويوم وإلى الأبد زي ما بيقول في العبرانيين. هما بيفهموا من ده ان هو الاله منذ الازل، هو تجسد لسه الاله، هو رفع هيفضل لسه الاله. ده نص تاني في العبرانيين. طيب ما عليك. المهم هنا بيقول ولا اجد اقوى ولا اصفى من كلام القس مرقس ميخائيل الذي يعلنها ناصعة كافية لاخراس كل من يريد ان يطمس الحقائق الساطعة بقوله شكل الأجساد القائمة يكون على شكل الأجساد الحالية وبنفس مادتها الأصلية، وإن اختلفت في المظهر فهي حافظة الأصل. مش مهم، هو بيتكلم على مسألة القيامة، إن الجسد اللي عاش به الإنسان قبل ما يموت لما هيقوم من الأموات هيبقى بنفس الجسد بنفس الطبيعة، مش هيبقى جسد هيولي أو روحاني أو حاجة زي كده يعني. لا انا قلت ده عليه خلاف ما بين الاباء، بس ما علينا. هو يقصد يقول هو عاوز يثبت ان الانسانيه اللي عاش بيها المسيح على الارض لن تزول بعد القيامه، هيفضل هو بنفس الطبيعه بنفس الخصائص زي ما كان الانسان عاش على الارض، فيبقى هو ده اللي بيعبد في السماء الى الان. ده كتاب الاعلانات الانجيليه لمرقس ميخائيل صفحه رقم 93. هنا بيقول الأجساد سوف تظل أجسادا قد تتغير طبيعتها ولكنها ما تزال أجسادا. يسوع القائم من الموت حسب المعتقد المسيحي إنسان وصعد إلى السماء إنسان، وحتى لا يسيطر علينا الخيال يبين لنا الإبد يكون. إبد يكون ده يعني لسه نن في الترتيبات الكنسية، ده رتبة من رتب الشماس لسه ما وصلش لرتبة الشماس الكامل، يعني ممكن ده تقريبا مرنم ولا مش فاكر كان مين، كان رتبة تعبانة يعني. لأن الواحد ممكن يفتكر إيه بديكون ده، إيه اللقب المعقد ده، حاجة جامدة، لكن هو ديكون ده اللي هو شماس، وإيه بديكون ده تقريبا مساعد شماس أو حاجة زي كده يعني. إيه بديكون تحت شماس مساعد شماس، ما علينا، فاشخروا بالألقاب وهي ممكن يبقى صبي عجلاتي. هو يقول لك يدي صبي عجلاتي ده اسم باليوناني، فيقول لك أنا بتاع، وتيجي تدور عليه في الكنيسة تلاقيه ده مثلا اللي بيمسك الفوطة لابونا على بال ما ينقي القربانة ايديه بتتلغوص دي ولا بتاع يوم مسحها بفوطة مثلا، هو ده مسكها له حاجة زي كده يعني. طيب وممكن يكون بيسيئ أو بيكنس أو أي حاجة، بس هما بيفتخروا يعني. يعني أنا أعتقد نحن كمسلمين بينقصنا مسألة إن أنت يكون ليك عمل ديني مجتمعي مرتبط بالمسجد ومجتمع المسجد وتكون أنت فخور بهذا. هو عنده دي موجودة، حتى لو هو اللي بيقف على الباب عند الكنيسة علشان يحرس الكنيسة من المهرطقين ان هم يدخلوا مثلا، دي كانت وظيفة، او انه مجرد مرتل او قارئ او مرنم او مش عارف ايه، او مجرد مثلا بيناول القسيس حاجة شغلة اي شغلانة بسيطة، سوت ليه بيفتخر بهذا ويجد ان ده دور عظيم روحاني، فيما بعد بقى ممكن يترقى، ممكن في الاخر يبقى بابا، ايه يعني. طيب المهم ده ابي دياكون ليش حبيبي يوسف بيقول طبيعة هذا القائم، يتكلم على طبيعة هذا القائم فيقول ان انكار حقيقة قيامة الرب بجسد مادي من لحم وعظام والقول بقيامته بجسد روحاني استطاع ان يخرج به من القبر وهو مختوم ويدخل به العلية وأبوابها مغلقة، إنما هو إنكار بالتالي لخروج السيد المسيح بجسد حقيقي مادي من لحم وعظام من جوف السيدة العذراء وهي لا تزال بكرا. يعني هو عاوز يقول لك إن الناس اللي هتقول إن جسد المسيح كان روحاني علشان كده قدر يخرج من القبر وهو مختوم، علشان كده قدر يدخل البيوت وهي مغلقة ويقول لهم السلام عليكم ولا سلام لكم ولا أيا كان الترجمة بتقول إيه. بعض الإخوة بيحبوا قوي يقول لك لا دي الترجمة التانية بتقول السلام عليكم، بغض النظر ترجمتها إيه الصحيحة، بس احنا بنحب ندقق قوي في العربية. طب هو بيقول الكلام ده غلط، يعني ما ينفعش حد يقول كده. ما يعبده المسيحي هو إله من لحم ودم صعد إلى السماء بلحم ودم، هذا ما قرره العلماء واللاهوتيون في سطور كتبهم المبثوثة في المكتبات المسيحية، وهذا يتطلب منا أن نتوسع في البحث ونرى معا الإنسان الذي يدعون المسيحيون إلى عبادته. جايب لك واحد مسلوخة وشرح. طيب سؤال، هل يسوع إله المسيحيين قام كإنسان أم كإله؟ طبعا أنا شايف أن ده بيعيد نفس الفكرة، وهو أنت جبت اقتباسات قبل كده كتير بتقول القيامة بأجساد من نفس الجسد وهكذا، ما علينا. ورد في الكتاب المقدس هذا النص، نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. ده موجود في أعمال الرسل 10:41، ده غالبا على لسان بطرس ولا حاجة في وعظة ولا استفانوس ولا أيا كان، ممكن يكون هو غالبا مش هيكون بولس، ان بولس ما قابلش المسيح بعد القيامة ولا حاجة زي كده. طيب هنا بيقول يشرح لنا الدكتور سمير هندي طبيعة الاله القائم من الاموات قائلا سوف يتكون جسم الانسان بعد القيامة من لحم وعظام، على مثال ذلك الذي للسيد المسيح الذي ظهر به لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات، لأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون لجسم القيامة لحم وعظام، لأن هذا الجسم المقام هو هو بعينه الجسم الذي عشت فيه في هذا العالم الحاضر فيما عدا اختلافا بسيطا في طبيعة هذا وذاك. طيب طبعا كل الكلام ده له علاقة في النهاية، يبقى احنا مدام هنقوم بهذه الاجساد والكلام ده كله يؤدي في النهاية برضو ان الجنة هيفضل فيها اكل وشرب وحاجات زي كده، لان الجسد ما زال زي اللي كان قبل القيامة زي اللي بعد القيامة. لان النصارى عندهم تناقض غريب، هو يقر مثلا مسألة اجسادنا قبل القيامة هي زي اجسادنا بعد القيامة، هي نفس اجسادنا وقت الحساب، والمفروض بقى يقول لك ما هو زي ما الإنسان عاش بجسدي هذا يتحاسب بنفس الجسد. طب وبعدين بقى ينعم أو يعذب برضو بنفس الجسد وبنفس متطلبات الجسد، لو عذاب يتعذب عذاب معين له علاقة بالجسد، زي ما القرآن كان بيصف مسألة تكوى بها جباههم وجلودهم وكذا، يعني عذاب احنا نقدر نفهمه كناس لينا اجساد، ومسألة ان الجلود تتبدل وبدلناها جلودا غير بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكأن فيها مفهوم ان هتيجي في لحظة من اللحظات وخلاص الجلد يحترق تماما، والحاجات اللي من خلالها الأعصاب اللي بتشعر بيها خلاص تموت من كتر العذاب ومن كتر النار، فيبقى ها يبقى أنا سأصل لدرجة خلاص سأعفى من العذاب ومش لا، يجيب لك جلود جديد تتعذب بيها من أول وجديد. وده يعني لما العلماء تكلموا في هذه المسألة إن العذاب والنعيم في القيامة دايما بيبقى فيها شقين نفسي و مادي حقيقي، ان انت مجرد ان انت تستشعر ان عذابك ده لن ينتهي، ده في حد ذاته عذاب نفسي. وزي ما في احاديث تانية في مسألة انه هيبقى في ظلام دامس والوحدة، معاناة الوحدة عذاب نفسي، وايضا في الجنة انه ما يسمعش فيها لغوا ولا تأثيما، كل دي حاجات نفسية وحاجات زي كده. ومجرد شعوره بان الجنة خالدة لن تفنى، فده هيؤدي الى انه يعيش في امان وحاسس بالامان، لان هذا النعيم لن يفنى، ده نعيم معنوي نفسي. ما علينا يعني. فانا هما بيقولوا الجسد الجسد، وبعدين لما يجي بقى عند النعيم تحديدا يقول لك لا، مفيش زواج، مفيش اكل، مفيش شرب، احنا هنبقى ملائكه ونقعد نلف حوالين ربنا كده او حاجه زي كده. اشمعنى يعني جيت عند دي وانت مفروض متفق على كل اللي قبله انه يبقى جسد عادي؟ طيب مهم. يقول ابراهيم فارس: اثناء روايه تلميذي عمواس لما حدث معهما، ظهر يسوع للتلاميذ ووقف في الوسط وقال: سلام عليكم. بغض النظر انا لسه جاي، فان دايك ما بيقولش سلام عليكم، بيقول سلام لكم. هل الترجمه تبقى عليكم ولا لكم؟ ما مش تفرق كتير، تمشي كده وكده. فخاف التلاميذ وظنوا انهم يرون شبحا او روحا، ولكن يسوع طلب منهم ان ينظروا الى يديه ورجليه واثار الصلب، وان يجسوه ليقتنعوا، وليؤكد لهم اخذ جزءا من سمك مشوي وشهد عسل واكل امامهم. ده عشان يثبت ان هو نفس الجسد. حاطط لك صوره، بص بيدب صباعه في على اساسها هي دي المكان اللي اتضرب فيها الحربه، اتاكد مخرومه كويس. طب يبقى كويس، يبقى انت فعلا المسيح اللي قمت. وده في حد ذاته كأن له دلالة ان ولا كأنه قال لهم انه هيقوم من الاموات، ولا كأنهم او شكوا في مسألة ان ده المسيح، ممكن حد غيره. طب ليه كل ده؟ مفروض كل الكلام ده يكونوا هم عارفينه من الاول، انه ينبغي ان يتألم، ينبغي ان يموت، ينبغي ان يدفن، وفي اليوم الثالث يقوم. طب هو يعني هنا بيقولوا ان هم ظنوا انهم رأوا روح. لما ظهر لتلميذي عمواس ما الارتباع ده ما كانش موجود، عشان هم ما كانوش عارفين ان هو يسوع، ما كانوش عارفين ان هو يسوع. لما بدا يشرح لهم او لما شتمهم قال لهم: يا ايها الغبيان والبطيئه يا القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به كذا كذا، عرفوا ده هو يسوع. فرح كده يعني. ممكن كدليل برضه على ان في اكل في الجنه مشهودس، اللي هو كان قايل مشهود هنا اللي هو قام والقيام والقول بقيامته بجسد روحاني، بجسد روحاني بعد كده هو اكل سمك مشوي وشهد عسل. هو يقصد جسد روحاني في نوع من انواع التمجيد، يعني هو جسد انساني بس كانه يشع نور، ولا كانه في حاجه مختلفه بسيطه، لكن هو جسد انساني بياكل وشه. تمام، يبقى مش احنا نقول بنفس الجسد ده؟ ايه؟ مش احنا نقوم بنفس الجسد ده اللي هو مفروض هيعيش حياة روحية في الأبدية ديت؟ يعني ايه تقصد؟ ايه؟ كلامك مش واضح. هم بيقولوا كده، ماشي، وضح لي انت بتتكلم عن ايه بس. هم بيقولوا ان احنا هنقوم بنفس الجسد اللي أيوه. قام بالمسيح من الأموات. نفس الجسد اللي بعد ما قام من الأموات اللي هو أكل به. نفس الطبيعة ونفس النظام كده، أيوه. يعني مش هيتغير فينا حاجة عن اللي اتغيرت فيه بعد هو ما مات. أيوه، وهو أكل وشرب، يبقى أكل كمان وشرب في الجنة المفروض ناكل ونشرب. طيب نكمل قراءة. بيقول: يقول المطران سلوان موسى: كما يقول القديس كيرلس السكندري عن السبب الرئيسي لإبقاء آثار الجراحات، هو الشهادة لتلاميذه أن الجسد الذي قام هو بعينه الذي تألم. يعني أنت، أنا اتصلبت بالجسد ده وديني قمت بيه. في أفلام كتير كده وهو خارج من القبر يجيب لك الكاميرا إيه، ايديه مخرومة، ويجيب لك يعني كان حد بيبص من خرم باب، فاهم ازاي؟ فقول لك ده هو قام بالجسد اهو، ايديه مخرومة لسه، جنبه لسه مخروم. ما هو بيقول لك ضع اصبعك في جنبي وفي مش عارف مين، يعني لسه مخروم نفس الجسد اهو. طيب تحت عنوان الغاية من الظهورات يقول المطران أيضا من جهة يؤكد لهم أنه إنسان حقيقة وليس شبحا، ده رد طبعا على الدويستية الفرقة من غنصين اللي قالوا المسيح ما كانش إنسان حقيقي ولم يتألم حقيقة وهكذا. خلي بالك بغض النظر ده بعيد عن الموضوع على هامش الموضوع، فكرة بص يا شيخ أحمد عشان الموضوع ده بيتكرر في التاريخ المسيحي بشكل عام، يظهر مثلا هرطقة تقول ان جسد المسيح كان خيالي وان آلامه وهمية غير حقيقية، حاجة كده تمثيل، هو عشان يفيها يقول لك يقوم هو مخترع قصة تثبت لا ده جسده كان حقيقي. ايه المثال؟ بارت إيرمان بيقول النص بتاع ونزل ملاك من السماء ليقوي، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه وقطرات دم نازلة على الأرض. النص ده مش موجود في أقدم المخطوطات وأصحها، محطوط ما بين قوسين مربعين، واخد تقدير إيه في اليو بي أس على إنه المفروض يبقى أوميد فيرس يتحذف ما يكونش من الكتاب. طب إيه سبب إنه يضاف نص كهذا؟ قال إنه ده أنتي دوستيكس، ضد الدويستية اللي كانوا بيقولوا بجسد خيالي. دوستيكس من كلمة اليونانية دوكاؤو معناه ينظر أو يظهر، مظهريين، هو كان يظهر كإنسان لكنه ما كانش إنسان حقيقة. فأنت ما تستغربش أنه ممكن يكون في النهاية كل قصص ممكن تكون قصة توما دي كلها فابريكيشن علشان يثبت ده، خصوصا ان ثابت عند علماء النصارى ان انجيل يوحنا اتكتب خصوصا للرد على الفكرة دي من الهرطقات، وعلشان كده قال في بداية الانجيل ده لو كان هو اللي كتب فعلا، بس ده كلام النصارى، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. وبعدين في بداية رسالته يقول لك اللي شفناه اللي لمسناه اللي كذا اللي كذا اللي الفكرة دي بالنسبة له مهمة. فبما ان قصة توما دي اصلا مش موجودة غير عند انجيل يوحنا، واحنا عندنا فكرة ان ممكن يتم فبركة شيء لاثبات هدف شيء عقيدي معين، واحنا عندنا فكرة ان انجيل يوحنا اصلا اتكتب علشان يهدم الفكرة الهرطقية دي، ايه المشكلة انه يكون هو الف قصة توما ان هي غير يوحنا بس اللي يقارن ما في متى ومرقس ولوقا يجد ان مستحيل يتم التوفيق ما بين السيناريو اللي ذكره يوحنا ده في كل القيامة، في كل القيامة من أول مين اللي راح القبر مريم المجدلية وحدها والجنيني وربوني ومش عارف مين، قصة تانية مختلفة خالص من أول القيامة. طيب المهم إن في أناجيل تانية، أنا كنت لما برد على مسألة ربي وإلهي ده هو كنت بقول في إنجيل لوقا النص في مسألة الظهور بيقول صراحة إنه ظهر للأحد عشر، ليه 11 مش 12 عشان يهوذا كان مات، فيبقى مدام قال ظهر لل11 يبقى كان ظهر لتوما. في يوحنا بقى بيقول لك لا انه ظهر بس توما ما كانش موجود، وبعدين ايه ده، وبعدين توما راح قال لهم انا لو ما شفتش بعيني مش هآمن. يا فاجر التلاميذ بيقولوا لك وبتكذبهم، وبعدين راح ظهر له يسوع قال لك علشان بس ما لتكن غير عشان ما تكونش غير مؤمن بل مؤمنا، حط صبعك وشوف بنفسك، وقال لك خلاص انا امنت. هنا تحت عنوان الغاية من الظهورات من جهة يؤكد لهم انه انسان حقيقة وليس شبحا من الاشباح، فنراه يأكل سمكا وشهد العسل. بالمناسبة الجزء بتاع شهد عسل في انجيل لوقا ده إضافة لاحقة، إضافة لاحقة تقريبا عشان كان له علاقة بتقليد كنسي معين مش فاكر ايه هو، لكن كان ذكره بروس ميتزجر في تعليقاته النقدية اللي هو textual commentary on the Greek New Testament. الملحق بتاع بروس بيتزجر ده. ولو بصيت في الترجمة التانية مش هتلاقي شهد العسل ده موجود، تم إضافة شهد عن مش كفاية سمك، بغض النظر مفيش بني آدم أصلا بياكل سمك مع عسل، لكن ما علينا، تجد ما هو تحريف فتفهم هذا طبيعي، ما كانش كان كان ان شاء الله ياكل رغيف عيش يعني، لكن يقصد انه الطبيعي انه كان ياكل سمك علشان هم كانوا صيادين يعني، فكان ده غالبا الاكل اللي كان هيكون متوفر عندهم، لكن عسل مع السمك ده لا، هم اضافوه بسبب ان في طقس معين بياكلوا فيه عسل، فهو عاوز يقول ان الطقس ده له سند كتابي ان المسيح لما قام من الاموات كالعسل. تحب اطلع التعليق ده ونبص عليه؟ طيب خد الفلاش. المهم وشيء من شهد عسل ده موجود في لوقا 24:42. لو نفتح هنا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن لوقا 24:42 حسب ما انا متذكر اهو ده بينوس اختوس. اختوس دي يعني سمك، وقلنا ان هم كانوا خلينا اكبر الخط شويه، ان هم كانوا بيستخدموا اختصار اختوس ده عشان يختصروا يسوع خريستو ثيوس هيوس. تقريبا هنا اصل الكلمه من غير اوميكرون دي، ده في علشان الحالة الإعرابية دي فتم إضافة أوميكرون، لكن هي إخثوس كده على طول. فيسوع يسوس يسوع خريستوس مسيح ثيوس الله هيوس ابن الله سوتيروس المخلص. عشان كده النصارى بيرسموا سمكة، سمكة إخثوس أول حرف بيفسروه كده. بعض علماء المسلمين كان بيعلق على ان اهل الكتاب بالذات ما لهمش ان هم يعترضوا على الحروف المقطعة، لان هم كانوا يعتادوا هذا انه يحط مجموعة حروف هي مع نفسها ما تعطيش معنى لكن ليها سر معين خاص. فانت ليه ترفض القول ان المسلمين يقولوا ان هذه الحروف المقطعة سر إلهي معين له دلالات معينة لكن هل له معنى؟ بعض العلماء قالوا قطعا له معنى لكن معناه هو عند الله عز وجل. قط بجد لا آسف نص حكيم قاطع له سر. ما علينا. هنا في الآخر خالص بعد ذكر السمك هنا كاتب فيه بقى كاي أبو ماليسيو كوريون، ده بتاع ده الجزء بتاع شهد العسل. فالمهم ان هو بينتهي سمك مشوي بتقدير بيه عشان نهاية النص هنا عند في البردية 75 والسينائية والسكندرية والفاتيكانية وبيزا وواشنطن. بص مجرد ان انت البردية 75 ده اقدم مخطوط بداية القرن الثالث، مجرد ان انت الثلاثي ده يتفق على نص ومعهم بيزا يبقى هو النص كده، السينائية فاتيكانية السكندرية وبيزا، الاربعة دول يتفقوا مع بعض على نص يبقى غالبا هو النص كده، لان السينائية والفاتيكانية ومعهم البردية ده نص سكندري اصيل. الاناجيل في المخطوطة السكندرية نص بيزنطي، وفي الرسائل والرؤية نص سكندري. بغض النظر انت فاهم يعني ايه نص سكندري ونص غربي، ما اخدتش من تمامه بس مش تفرق كتير يعني، يقصد دلالة على ان هذا النص في منطقة جغرافية معينة كان شكله كده، فمدام هو في اسكندرية كده وفي اسيا كده وفي الغرب كده يبقى هو النص كان كده. بعض الناس ما بيلاحظوش مسألة ان السكندرية في الاناجيل نص بيزنطي في الباقي نص سكندري، فيبقى ده نص من الاناجيل يبقى هو بيمثل نص بيزنطي يعني منطقة جغرافية معينة، والسينائية والفاتيكانية دول نص سكندري منطقة جغرافية تانية، وبيزا نص غربي منطقة جغرافية تالتة، الثلاثة دول بتنوع أشكالهم ومصادرهم النصية ما دام اتفقوا غالبا هو النص كده مظبوط. امال مين اول حد اضاف مخطوطه ايه من القرن السادس؟ ده القراءه الاصليه وبعدين تم تحريفها كمان ايا كان، ما مش تفرق يعني. في بص كام قراءه، 1 2 3، لا دي في النص كده مش هتفرق يعني، 3 قراءات. طيب ما علينا، انا اقصد خلينا اقرا كلام بروس ميتزجر في الحوار لوقا 24:42. بيقول the words كاي ابو ماليسيو كيريو and from a honeycomb، يعني ومن honeycomb اللي هو خلية النحل دي، كل منها يعني، مش ما كانش عندهم برطمانات عسل نحل التمساح، كان ياخد من شمع العسل كده بالعسل وياكل يعني. In many of the later manuscripts كذا كذا followed by the textus receptus كذا كذا. هنا بيقول likely that since in parts of the ancient church، هنا بيقول لك بما ان في الكنيسة القديمة honey was used in the celebration of the Eucharist. اليوخارست ده الشكر اللي هو في القداس يعني، في القداس في التناول في الإفخارستية. إفخارست ده النطق اليوناني الحديث ليوخارست، بيقول لك مش عارف ده صوت مزدوج مع حرف ساكن معين يتنطق اف، تبقى افخارست افخارستي، هي باليونان القديم تتنطق يوخارست. فاهم حاجه يا شيخ احمد؟ ما بحس كده ان بقول كلام غريب. ما علينا، هو بيقول لك يعني ان الكنيسه كانت بتاكل عسل في الافخارستيه، فراحوا قالوا طب ما نزودوا في الكتاب المقدس علشان يبقى فيه scriptural sanction for liturgical practice، يعني دليل كتابي على ممارسة تقصية. ايه المشكلة نضيفها في الكتاب؟ تفرق يعني معنا حاجة؟ تفرق معنا حاجة. سانكشن ده يعني قانون، اقرار، دليل يعني، دليل كتابي على ممارسة لترجية، يعني تحريف لسبب لاهوتي يعني وتقصي. ايه انا بصراحة ما اعرفش ايه الحوار، هو ممكن ما بيكونوش بياكلوه، لكن هو بيقول in parts of the ancient church honey was used in the celebration، يعني ده ما كانش في كل الكنائس، في عند الكنائس الاولى كانوا بياكلوا العسل ده في اليوخارست في الافخارستيه. فايه المشكله يعني لما نضيفه؟ ايه الدليل انه اضافه علشان الاقدميه والتوزيع الجغرافي؟ ما فيهوش الاضافه دي. طيب كفاية كده. فده ما موضوع العسل ده. طب مش المسيح قام من الأموات في أسبوع الفصح؟ أيوه. مش مهم كل عسل، احنا ناكل عسل زيه في أي مناسبة، مش مهم، مش تفرق يعني. يعني أقصد إن كان ده العيد ده مرتبط، الأكلة دي مرتبطة بعيد الفصح يعني كعدد من أيامه يعني، النهاردة ناكل مثلا سمك بكرة ناكل لحمة بكرة. لا لا لا، مالوش علاقة، السمك ما كانش له علاقة. طيب. فهنا بيقول لك ويتغذى مع تلاميذه سمكا وخبزا على شاطئ بحر طبرية. ده الكلام ده كله المرجع السابق اللي هو سلوان موسى سر القيامة صفحة 111. طيب هنا بيقول رأينا معا تضافر، اعتقد ان هي مش بالضاد، تضافر كتير يعني ما علينا. طيب وتضافر بالضاد، تضافر يعني متواريثهم سمعتها ما علينا، نفس رأينا معا تضافر الأدلة على قيامة يسوع من نفس الجسد الذي مات به وضرب به وصفع به وأهين به وتعرى به أمام الجميع. طبعا مسألة تعرى دي ده الغالب عند معظم المؤرخين، أنه صلب عريانا، مش نظام بقى الفوطة اللي كان رابطها دي ولا الكلام ده كله. بغض النظر يعني هو ده طبعا إهانة للإنسان، لكن كون بقى ان انت اصلا بتتكلم عن الاله اللي كان بيتضرب، فان انت توصلها في الاخر انه تعرى، كون ان انت تصف الاله هو اتصلى بعريان اقوى، ولا ان انت تقول في الاخر الاله مات. قطعا هو ما دام انا قلت في النهايه الاله مات، يبقى موضوع بقى اتصلى بعريان مش عريان، اتضرب بحربه، لعبوا على قفاه صلح وقال له تنبأ من ضربك، وكان ده كله ده اهون واخف بكتير. الموت اقصى حاجه واخر حاجه، الذروه يعني. فهي بيقول صعد بهذا الجسد المهان المضروب المثقوب بعد اكله السمك وشهد العسل الى السماء. اتعبد هذا الاله؟ هو بيعبده. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. هل تعبد ذلك الجسد الذي صعد إلى السماء؟ بيقول سوف تصدم بحقيقة لا ريب فيها أيها الكريم. يسوع قام من الأموات، أكل وشرب وصعد بالجسد ذاته إلى السماء وجلس على العرش. إنسان يجلس على العرش، أتعبد إنسانا يجلس على العرش؟ بيعبده. فكرة، شوف المصطلح ده انا هعمل عنه بحث، الشيخ احمد هو اللي هيجمع المادة وانا هنشره باسمه، ان من كتابات كيرلس الاسكندري واي كتابات اخرى اتحصل عليها هجمع عبارة شريك عرش الله. العبارة دي ستاندرد عندهم بيكرروها. عاوز ايه انت اكتر من انه يثبت مسألة شريك مشارك العرش الالهي او شريك العرش الالهي او مشارك عرش الاب؟ شرك يعني حاجة مفروض تكون لواحد انت بتخلي معاه اثنين او ثلاثة، وانت بتقول الابن شريك مع الله في الربوبية، مع الاب في الربوبية. كيرلس الاسكندري بيستخدم هذه الالفاظ، الابن شريك عرش الاب، شريك الجوهر الالهي. كل ده احنا بنقول لا، هو ده الشرك والكفر اللي انتوا واقعين فيه. فان شاء الله نحاول نجمع كل هذه الالفاظ والمصطلحات ونعمل بحث عقائدي بسيط كده عن مفهوم الشرك والكفر، وبعدين نقوم نجمعين بقى كل الفاظهم الصريحة اللي فيها مسألة شرك، شريك كذا شريك كذا شريك كذا، ونهدي لأي مسيحي كده، نروح لهاني نقول له خد الكتاب ده حلو اقراه، تحس وصلوا لحالة تبلد كده. هنا بيقول ده نص في انجيل لوقا بيقول منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله. فانا بيقول لك ابن الانسان وجالسا عن يمين قوة الله. مين الشبح ده؟ هذا ما ينقله لنا أبي دياكون ليشا حبيب يوسف، حيث يقول إن المسيح له المجد قد قام بنفس الجسد الذي صلب على الصليب، وإن جسده لم يتغير، وهو ذات الجسد الذي صعد به إلى السماء وجلس به على العرش السماوي. فالله جل جلاله الذي ليس كمثله شيء، الذي لا نستطيع أن نصور له صورة أو نصنع له تمثال، اللي بولس المفروض قال للناس الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، قاعد جنبي إنسان على العرش. مجرد إن خلاص بقى فيه تجسيم، نفى فكرة بقى الحياة الروحية وروحانية التصور عن الله وإن الله روح، والذين خلاص ما بقاش فيه بقى الله روح، الله إنسان اتجسد بقى إنسان، صعد الى السماء هيفضل انسان، قاعد على العرش انسان. لو احنا طبعا كل هذا كفر، لكن فرض هنشوف الاله يوم القيامة هنلاقيه زي ما التلاميذ شافوه على الارض. على رأي باب السماء احد الكفار بتوع البلطوك بيقول لك انا شفت يسوع المسيح صعدت الى السماء، هو بيقول انا صعدت الى السماء وشفت الاب نار اكلة، هو بيقول كده، وشفت المسيح بنفس نضرته وشبابه. ايه جمالك ده يا رب؟ يقول له ايه؟ بيقول لك عم الشباب. والله يقول لك عم الشباب. ويقول لك ايه ده يا عم؟ هو الفكرة كده انه زي ما شافوا المسيح عاش على الارض في هذه المرحلة العمرية والمفروض بقى مش هيكبر اكتر من كده. ما تفهمش ليه بس هو كده يعني، ما علينا مش مشكلة. فهو زي ما كان شاب كده في الثلاثينات داخل على الاربعينات او حاجة زي كده، باقصى تقديرات لسه ما وصلش 50 سنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث هو عنده 40 سنة، وفي الغزوات كان اقوى من اللي اصغر منه سنا بكثير، وكان في قوة وعنفوان وشباب ما علينا يعني. هو هيكون اصغر منه سنا، تشوفه في السماء يقول لك يا رب والعزو بالله يعني زي ما انت من اخر مرة شفتك ما تغيرتش. سبحان الله كده يعني. هو ده الفكرة عن الاله. يعني سؤال خارج الموضوع، يعني النفسية المسيحية في تصورها العقلي، لان في تعدد اشكال للاله، يعني مثلا زي ما كان الشيخ احمد جاد بيقول ان الاب ما حدش يعرف يتصوره، اللي يتصوره ده يبقى في حاجة غلط صح؟ اللي هو فكر بس اقدر اتصور الروح القدس انها حمامه، واقدر اتصور مش عارف ان الابن اللي هو كان يقول الشاب الوسيم والمش، لكن الاب ما اقدرش اتصوره. يعني هذا التصور ما بيخليش المسيح يفطن ان دي تعدديه؟ هو قطعا تعدديه، هو بيرى التعدديه في المعموديه. هو مش محتاج ان انت تقول له دول ثلاثة وده على الارض وده ما بين الاثنين وده في السماء. هو متيقن ان في تعدديه، ولو ما امنش بالتعددية يبقى ما فيش ثالوث، لابد ان يكونوا ثلاثة. لكن يقول لك اله واحد، لان هو فاهم التوحيد بطريقة تانية غير اللي انت فاهمه. انت فاهم التوحيد بمعنى انه لازم يكون كائن الهي وحيد واقنوم الهي واحد وشخص الهي واحد، زي اليهود ما بيفهموا عن التوحيد وعن الاله. هو مش عنده كده، يكونوا ثلاثة، لكن انا ما زال محتفظ بالتقليد اليهودي اللي بيقول الرب الهنا رب واحد ولكن لنا اله واحد وهكذا. ازاي ده التناقض اللي هم عندهم؟ يقول لك ده سر الثالوث، تعتقد بالثلاثة تقول باله واحد. ازاي ده فوق مستوى العقل البشر، واحنا بنضحي باغلى ما نملك اللي هو عقلنا لله. في ارينا اقتباسات كتير بتقول كده. يا سلام عليك يا سيدي. ايه ده؟ اما انا عارف بس بقول فاكر حاجة يعني ما شاء الله. طيب فهنا هو جليس العرش الالهي، شريك العرش الالهي، هو انسان زي ما كان على الارض، هو قاعد على العرش دلوقتي. طبعا بغض النظر ان انت بقى يعني واسع كرسيو السماوات والأرض ولا يؤود وحفظهما، وبعدين إنسان في محدوديتي، ما هو القضية أنه ما دام تجسد فهو تحدد. ده المنطق والعقل بيقول كده. ده بقى هيجلس إزاي بقى على كرسي الله؟ لأن أنت خلاص جسمت وكيفت فعلا، خلاص أنت عارف جسد المسيح وعارف الإنسان أبعاده وأطواله وهكذا. كرسي الله بقى هيتسخط على قده والعياذ بالله علشان يقعد، ولا هيترك مساحة على قدر ما هو؟ خلاص أنت بقى دخلت في فكر التجسيم، مدام أنت هم قالوا بهذا. طيب بل يقول إنه يجلس أي إنسان، بل يقول إنه يجلس أي الإنسان يسوع على العرش السماوي، وما زال يحمل جراحات الصلب. يعني جسده زي ما هو من ساعة الصباع اللي دبه توما، هو لسه بالجرح اللي في جنبه، وإيديه ورجليه لسه مخرومين. كده هيصعب على الناس، يصعب عليهم ولا حاجة. هو الإله القدير والعظيم اللي عنده. وإليك ما قالوا بد يكون لش حبيب يوسف بنصه، علامات الجروح وآثار الطعنة التي أظهرت الرب، لقد قبل الرب أن يرتفع إلى السماء بالجراحات التي تحملها لأجلنا، ولم يشأ أن يمحوها حتى يظهر لله الآب بثمن تحريرنا. شفت يعني كأن هي مسألة إيه؟ هو في الآخر بيصف الإله كأنه بالفعل بذل وتأثر. وإنت عندما تعقل هذا وتتدبره، المفروض الإله لا يتغير ولا يتأثر. يبقى ازاي بقى تقول شوف يا رب التمن اللي احنا تمن ايه؟ ده جسد حقير، انت مفروض متحد بيه كده، لكن انت لم تتأثر بالفعل. وكون ان الجسد ده اتضرب هذا لم يؤثر على الله في شيء خالص، لكن هو بيعطي لك تصور، وده من الكفر اللي واقع في فهم النصارى، ان ربنا فعلا في حاجة بذل لك حاجة، خسر حاجة او اتأثر بحاجة علشان الصلب اللي حصل ده. وبعدين المسيح يتدروش ويقول لك يا رب كل ده علشاننا، كل ده علشاننا، ويتأثر ويشوف ألام المسيح ويقول لك ده لما ميل جيبسون عمل الفيلم الحرامية تابوا ومش عارف مين أدركوا قد إيه يا ربنا عمل علشاننا. فكر اللي هو ما فيش أي نوع من أنواع التقديس والتعظيم وإن أنت تعطي لله عز وجل العلو الذي هو له والرفعة والكبرياء والعظمة، كل ده لا، ده شوف عانى قد إيه عشان، وهل هو عانى فعلا؟ لا، أمال أنت بتمثل عني ليه؟ بهذا يجلس عن يمين الآب وهو حامل لواء خلاصنا، حامل لواء خلاصنا. طيب إله السماوات والأرض في السماء مجروح بالجروحات، أتعبد الإله المجروح والمستمر في الاحتفاظ بالجروح إلى الأبد؟ وحسبنا أن نورد بعض النصوص الواردة في التأكيد على أن يسوع يجلس الآن في السماء بجسده، وبذلك نكون قد قطعنا كل طريق على من ينفي هذا. ويقول أيضا يوحنا رأى السيد المسيح كإنسان، مين اللي يقول أيضا؟ 276 مرجع برضو ليش عماشي، بس هو علشان خاطر وضع عنوان في النص قطع. ويقول أيضا يوحنا رأى السيد المسيح كإنسان جالس على العرش الإلهي، وطبعا الجلوس لا ينسب إلا لذي جسد، وقد رآه محتفظا بآثار جروحه وآلامه. فالنص في سفر الرؤيا، ده الرؤيا فين؟ ده إصحاح 5:1 بيقول ورأيت على يمين الجالس على العرش. مين الجالس على العرش؟ ده الآب على يمينه، سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة خطوب. طب هو النص ده ايه دلالته؟ الجالس على العرش ده هو المسيح؟ غالبا لا، ما كانش هو المسيح، ما علينا. وعن شكل هذا الجالس على العرش يقول ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين، ما علينا. ده يمكن النص ده فعلا هو اللي فيه، لكن هو رمزي بالنسبة لهم. هو طبعا هيقول لك ما هو خروف قائم كأنه مذبوح، ده رمز ان هو على العرش بجروحاته، يعني مطرح ما زي ما خرج من الصلب. ده في 5:6 يقول المطران سلوان موسى الصعود لا يتعلق بطبيعة المسيح الإلهية بل البشرية، جسده هذا يجلس عن يمين الأب في الأعالي، هو ده الإله. ويكررها المطران ثانية حتى لا تداعي بالأفكار خيالنا، فيقول بالصعود فقط جلس بالجسد عن يمين الله. هنا بيقول أليس من حقنا أن نتساءل كم إلها تعبدون؟ ما هو واحد وجالس عن يمينه، وهكذا. يعني في مفهوم التعددية واضح جدا، يعني الموضوع مش محتاج. إله متجسد جلس كإنسان مجروح على يمين الآب، والآب لم يتجسد يقينا كما يؤمن كافة المسيحيين في بقاع المعمورة. أليس في السماء حسب تلك الرواية إلهين؟ هو قانون الإيمان أصلا بيقول إله حق من إله حق واثنين، ومعاهم الروح القدس يسجد له ويمجد مع الأب والابن. فهنا بيقول لك أإله مع الله، لا هنا يبقى أإله مع الآب، الآب بقى مع إله تاني، إله من إله. أتعبد إنسانا جالسا على العرش بجانب الله؟ لا، ده هو الله والله اثنين مع بعض ومعاهم واحد ثالث يقال عنه الله برضه. تساؤلات من حق كل عاقل أن يطرحها، بس هي الفكرة إيه؟ إن فعلا الروح القدس مهمل خالص في كل هذه المواضيع. لذلك فعلا الكلام عن الروح القدس هو آخر حاجة خالص وصلوا إليها في المجامع. كل الكلام عن الأب والابن وعلاقة الابن بالأب والأب والابن وكذا كذا، فين الروح القدس؟ غالبا 3/4 كتاب مقدس لا يهتم أصلا بالروح القدس. إيه؟ عشان بقى وجدوا الروح القدس له عمل آخر خلاصي ولو حوارات كده وكلام في أعمال الرسل وكده. عشان بس في وراهم أبنية كده الأحمر ده الابن المتجسد مثلا عشان وراها عمارة هي؟ أنا مش عارف يعني. هو غالبا مش هتفرق، ممكن يكون ليها رمزية معينة يعني، بس يعني ممكن مثلا ده جبل فيبقى ده الآب، جبل سيناء وكان مش عارف مين، وده زرع ولا بتاع ما علينا، ممكن يكون ورق بردي ولا بتاع كان في النهر الأردن وقت المعمودية أيا كان يعني. لكن في أيقونات زي كده مشهورة اللي هو بيسموها أيقونة ثالوث العهد القديم، وان هم جالسين على مأدبة بياكلوا لما جم الثلاثة لزيارة ابراهيم عليه السلام، بيعتقدوا ان الثالوث، التفسير المسيحي بيعتقد ان الثالوث زار ابراهيم عليه السلام، وبعدين يقول لك الثلاث وشوش مطابقين لبعض، مفيش وش مختلف عن التاني للدلالة على ان الجوهر واحد، وثيابهم الخارجية مختلفة عن تمايز الاقانيم، يبقى هم تلات آلهة. هنا بيقول أتعبد إنسانا جالسا على العرش بجانب الله؟ تساؤلات من حق كل عاقل أن يطرحها. ويقول مطران أيضا بصعود المخلص إلى السماوات ظهرت جليا إرادة الآب بخصوص الطبيعة البشرية، لقد خلقت الطبيعة البشرية لتعيش إلى الأبد فوق السماوات عن يمين الآب باتحاد أثنومي مع ابن الآب الأبدي. طبعا ده بيتناقض مع فكر النصارى اللي بيقول أصلا إن غالبا الجنة اللي اتخلق فيها آدم كانت على الأرض، بدلالة ان الوصف بيقول مش عارف مين نهر الاردن كذا ونهر ايه كذا شرقي الجنة كذا وكذا والانهار، فكأنه يقول لك ده كان على الارض. بغض النظر في روايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان النيل والفرات من انهار الجنة، طب ده معناه جنة يعني لن تستطيع ان تتصور او تفهم كيف، لكن كأن نهر النيل له اصل في الجنة، زي مثلا زي البيت المعمور في الجنة وفي السماء يعني، وفي اسفله على الارض الكعبة او حاجة زي كده يعني، ممكن تفهم حاجة زي كده. فنقصد يعني ان مش بالضرورة يكون عشان ده يقول لك الفرات وده مش عارف انهار معينة يبقى هي كانت على الارض، لكن النصارى أغلبهم بيعتقدوا بهذا. طيب، الإنسان المخلوق هو الإله المعبود مع الآب ومعه كمان روح القدس. طيب، يقول محرر دائرة المعرفة الكتابية، من كل هذا يتضح لنا أن جسد يسوع بعد القيامة كانت له القدرة على أن يلمس ويرى بالحواس، أو أن يختلف حسب ما يشاء، أنه كان يغير شكله فما كانوش يعرفوه، أو يدخل في البيت المغلق، فاهم ازاي كده. وبنفس الجسد صعد إلى السماء وبه جلس في الأعالي، ولا نجد أي تلميح إلى حدوث أي تغيير فيه عند صعوده إلى السماء. ومن ثم فإن الجسد الروحاني الذي يتكلم عنه بولس لن يختلف عن جسد يسوع بعد قيامته. أنا ممكن أختلف في الموضوع ده شوية، بس ما علينا. الجسد الذي قام هو جسد العبد وليس الرب، فانظر وتفحص أيها اللبيب ده كلام الأخ محمد علان رحمه الله، يقول الكتاب المقدس عن هذا القائم: إليكم أولا إذ أقام الله فتاة، في الترجمة الثانية عبده يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. طبعا في أعمال الرسل أربع نصوص بيقولوا فيه عبدك القدوس يسوع أو عبدك يسوع، لا في اليسوعية هو مقابلها هو بيترجمها فتاة، هي نفس الكلمة اللي تم استخدامها في النص بتاع إشعياء اللي بيقول هو ذا عبد الذي اخترته، مختار الذي صورت في نفسي به نفسي. في الفاندايك النص ده بيقتبس مكتوب هو ذا فتاي الذي اخترته، النص أصله في العهد القديم مترجم هو ذا عبدي الذي اخترته، مختار الذي صورت بنفسي. ما علينا، إليكم أولا إذا قام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم، في الترجمة الثانية فمن أجلكم أولا أقام الله عبده وأرسله ليباركم. فهو اللي أقيم هذا عبد وليس إلها، وإن الله هو الذي أقام. هنا في الآخر يأتي النصارى يقولوا قيامة المسيح هو أعظم برهان على ألوهيته، إذا كان الكتاب بيقول إن الله أقام عبده يسوع واللي أقيم ده هو عبده القدوس يسوع الذي مسحه، هو كده كده هيقع في تخريف. طيب هل لاحظت الفرق أيها الكريم؟ ده أب عجوز وأب شاب وروح قدس حمام، والبيبيهات دول الملائكة أيا كان شايلين الكرة الأرضية، شايلين الكرة الأرضية، شايلين أيا كان مش قضية، لكن هو تصورهم في الملاك. بقول لحضرتك على الشيخ أحمد ده كان بيتكلم عن الآب الراجل الكبير أبو لحية بيضة والابن النصارى النصارى بيرفضوا هذا التصوير، لكنه مبني على بعض النصوص اللي بتصف الآب أو الإله بالقدم، فيقول لك قديم الأيام أو كذا، فيقول لك قديم عجوز من زمان كده يعني يجسد ويصور كل شيء. طيب هل لاحظت الفرق أيها الكريم؟ ترجمة البروتستانت أو ما يعرف بترجمة فان دايك أو الترجمة البيروتية وهي الترجمة الشائعة بين يدي عامة المسيحيين تقول إن الله أقام فتاه يسوع، لكن الترجمة اليسوعية تقول عبده يسوع. كم إلها الله وعبده يسوع؟ ده الواقع وده الحقيقة، إن إيمان النصارى بهذا، إن هم أشركوا مع الله عبده وأجلسوه معه على عرشه وشاركوا ألفاظ وألقاب الإلهية وقدموا له كل ما لا يستحق إلا الله. وفي الآخر هو عاوز يقول لك لا، ما هواش عبده، ده في الأصل الإله وتجسد ونحن نترفع عن هذا الكفر، لكن وقعوا في كفر غيره مختلف أبشع منه. ما علينا، أليس هذا نهاية لكل ما يدعيه البعض عن الوحدانية؟ قطعا ولا شك، ما بيفهموش الوحدانية غير التوحيد أو وحدة في مسألة الطبيعة الواحدة، ده التوحيد عندهم، أو توحيد جوهر، ده فهم التوحيد عندهم، لكن توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، ما فيش. الأسماء والصفات لثلاثة، العبادة والألوهية لثلاثة، الأفعال الربوبية لثلاثة، أمال فين التوحيد؟ لما اتنين يتحدوا يبقى حاجة واحدة، ده التوحيد، وإن الثلاثة يبقى ليهم جوهر واحد، ده التوحيد. هو ده التوحيد اللي هم بيفهموه، يقول لك نحن نؤمن بإله واحد لا شريك له، والإله الواحد ده الأب والابن والروح القدس ثلاثة. لا شريك له يعني المفروض يبقى في الآخر كل شيء ينسب لواحد فقط ليس لثلاثة. هل يسوع بعد القيامة المجيدة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماذا حدث؟ طيب هل يسوع بعد القيامة المجيدة التي أراد أن يقنعنا بها كل المسيحيين، كل المسيحيين أنها تدل على ألوهية يسوع وانتصاره على الموت، أبعد القيامة ما زال عبدا وصعد إلى السماء هذا العبد؟ يعني من ضمن الحاجات اللي يؤخذ على كل مسيحي يقول بأن ممكن يكون لاهوت المسيح كان محجوبا عن الناس وقت حياته لغاية الصلب، لكن القيامة دليل وبرهان على ألوهية المسيح والكلام ده كله. نقول فلماذا لم يعلن هذا تلاميذ المسيح في وعظاتهم بعد القيامة؟ ولماذا لم يعلن بولس هذا الكلام صراحة في رسائله؟ ليه برضو الكلام مش محكم؟ وليه برضو الكلام يحتمل أكثر من وجه؟ وليه بنجد النصوص صريحة مفادها إن الأب بس هو الإله وده بس اللي مفروض نعبده؟ ليه لم يعد هناك داع لإخفاء هذه الحقائق اللاهوتية بعد القيامة؟ ليه يقول اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، وينفي أي مفهوم إن أنت تفهم ده الإله اللي احنا المفروض نعبده؟ وكان في وعظتين لبطرس، يعني في أعمال الرسل في كذا مصيبة كبيرة ضد لاهوت المسيح، هجيبهم سريعا كده. عظة في الهيكل، نص 3:13، إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع، في الترجمات التانية عبده، الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم. وبعدين في إيه تاني؟ في أعمال الرسل ده مفروض الإصحاح الرابع، في الإصحاح الرابع صلاة المؤمنين، أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك اللي هو عبدك برضو. وبعد شوية بيقول لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته، عبدك القدوس. ده صلاة المؤمنين لغاية دلوقتي بيصلوا بيقولوا عبدك القدوس يسوع. بعديه بكان نص في 34، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع اللي هو عبدك القدوس يسوع. المفروض ان عظة بطرس ايها الرجال الاسرائيليون ما لكم تتعجبون هذا كذا كذا، لا مش هو ده، في واحد تاني. ايوه طبعا ما هماش مغفلين. ايه ما مغفلين من ناحية، لكن لما بيحرفوا ما هماش مغفلين. في وعظة تانية اهو في اعمال الرسل 2:22، ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. ماشي، انا اقصد ان مثل هذه الوعظات يعني كل كله في الترجمات، في الترجمه اليسوعيه عبدك، والاصل اليوناني المقصود به عبدك بايس ولا ايا كان اليوناني يعني. طيب من حقي أن أسأل ومن حقك أيضا عزيز القارئ الكريم أن تسأل، احترام بزيادة للقارئ على أساس لو هو مسيحي يعني ما علينا. أنا ما كنتش هقعد أقول للقارئ الكريم والعزيز وعزيزي، ما كنتش هقول كده خالص، لا مش شتيمة، لكن ما أقولش أقول مثلا أيضا أيها القارئ، خلاص ليس له عندي تكريم، ليس له عندي عزة. طيب وسوف نستكمل معا بحثنا ونتوقف عندما قاله الأنبا إسيدروس. إسيدروس ده بتاع خريدة النفيسة، أب مشهور يعني من الأباء العرب الجامدين في صياغتهم الأرثوذكسية وكده، وله تاريخ كنيسة وكده، الذي نقل لنا ما نصه عن عبادة جسد يسوع. هو مصدر لكلام نقله عن أثناسيوس، ونقلوا أباء كثر عن أثناسيوس، والعبارة دي بعينها لا نجدها في كتابات أثناسيوس، فلعل مثلا كان كتب الكلام ده وضاع أو حاجة زي كده، لكن كل النصارى يقبلوا اللي هو إيه، ما بنقسموش اتنين، واحد نسجد له والاخر لا نسجد له، واللي هو مسألة ايه؟ نسجد له مع جسده سجدة واحدة. العبارة دي لا نجدها في كتاب لأثناسيوس تجسد الكلمة بتاع لاهوت الروح القدس ضد الأرسي، العبارة دي مش لاقينها، لكن تواتر مجازا كده نقل النصارى ان أثناسيوس قال كده، وهم يقبلوا هذا الكلام. وقال كيرولوس بغيره بألفاظه هو، يعني بغض النظر نقول لك ده الكلام ده الغير موجود في كتابات أثناسيوس. مين قال لك ان احنا عندنا كل كتابات أثناسيوس؟ ممكن يكون قالها في وعظة شفهية وتناقلت عنه، مش كان بابا وبيطلع يقول وعظات، هو كل حاجة كان بيقولها كانت بتدون يعني عادي. المهم يعني فهنا بيقول اننا نمجد الاله المولود من مريم الذي امر بصلبه وامر بصلبه وقتل بيلاطس ونسجد لناسوته المعبود. ده مش كلام أثناسيوس، ده كلام كافر كبير تاني إسيدروس نفسه، ده ما قريتش انا الكفر الجامد ده قبل كده. ده كفر جامد، نسجد لناسوته المعبود صانع العجائب القادر على كل شيء، كلام كفر جامد ده. ده الانبا إسيدروس في الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة الجزء الاول صفحة رقم 482. طيب وكذلك يقول الانبا شنودة بطريرك الكنيسة المصرية ان المسيح ليس ابنان، ده هنا بينقل كلام أثناسيوس ان المسيح ليس ابنان، احدهم ابن الله المعبود والاخر انسان غير معبود، ونحن لا نفصل بين لاهوتي وناسوتي كما قال القديس أثناسيوس الرسولي. الكلام السابق ده الأثناسيوس واللي بعده الأثناسيوس، ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة ولا نسجد للاخرى، بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد المسجود له مع جسده سجودا واحدا. يعني هو الإنسان ده هو بنسجد له بجسده، ينال من العبادة لاتحاده مع الإله ولا يستطيع أن يفصل بينهم. هو فضل قد إيه في الفصل؟ مش هده يخلص ده إيه؟ طيب ليس ذلك فقط، بل تسجد الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية لجسد يسوع الذي يحل في الفطيرة، يسجدوا للفطيرة. طبعا هو ما يتقالش بقى، ما نجيش بقى احنا نقول له يا عابد الفطيرة، هو بيعبد الفطيرة مش عشان هي فطيرة، انت لازم تشوف الكبر اللي أكبر من الكفر اللي أكبر من كده. أيوة يعني ما تكونش مجرد ايه تأخذ بالظاهر كده ده بيسجد لجلدة حنفية، لا ده هو يعتقد ان الاله بقى جلدة حنفية. اصل انت لو انت عقلتها كلام مش مقصده السخرية، لكن مقصده اذا انت لو اعتبرت ان الاله ممكن يبقى انسان، ايه المشكلة انه يبقى اي مخلوق تاني؟ فيبقى ليه تنكر على اللي بيعبد البقرة واللي بيعبد جلدة الحرفية واللي بيعبد الصنم ويقولك الإله حل فيه وقدسه؟ ونفس الفكر، أيوة نفس الفكر. فأنت ليه تنكر هو الصنم ده هو يرى فيه لاهوت معين وألوهية معينة، أنت قولك إيه ده؟ إيه الكافر الوثني ده بيسجد للصنم؟ بعد إذنك عشان الـ الاب صلى على الفطيره فبقت جسد الرب هسجد له دلوقتي، وينكر على اللي كان بيعمل لنفسه صنم من عجوه وياكله. طبعا غالبا اصلا كفار قريش كانوا اكبر من ان هم يقولوا لا ده الاله، ومش عارف ان هم كانوا عارفين ان دي اصنام واحجار وبتاع، لكنها كده ده يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيتذكر الحاجات اللي بتفعل في الجاهلية وكان يتعجب، احنا كنا بنعمل صنم عجوة وبعد كده ناكله، ولا الصنم ده ننحته وبعدين نبيعه للناس على انه آلهة، ولا ننحته احنا ونحطه عند الكعبة وبعدين نروح نسجد له ونعبده. انا اقصد ان الفكرة ان هو يروح يسجد للفطيرة، هو ما بيقدسش الفطيرة عشان هي فطيرة، ولا ده مثلا علشان ده الابوار هو اللي عامله، ولا ده فطيره جامده ولا حاجه زي كده، لا بيعتقد ان في حاجة سرية معينة الاله بقى الفطيرة دي او الفطيرة بقت الاله. وقريت قبل كده ان الافكار تقريبا هي يعتبر علاقة، هي يعتبر وسيط برضو بين الله، يعني بيقولوا ان هم كانوش اغبياء او كده. لا هم كانوا اغبياء قطعا ولا شك، مجرد انه يعتقد ان الحجر ده ينفعه او يضره بشكل ما، ده معناه الفكرة الا ليقربوني الى الله. مجرد انه يعتقد ان الحجر ده ينفعه او يضره بطريقة ما، هو بقى يقول لك الفطيرة دي بقت الاله، اسجد للفطيرة. وهو يسجد للفطيرة في صور كتيرة جدا ايوه يا عم، امال احنا بنالف موجاي باقتباس اهو الكتاب. وهذا ما ده احنا هنقف عند هذا الاقتباس، وهذا ما ينص عليه صراحة. ايه الجسد كده ساحب لعنوان كبير، لو هنقف ما نقفش. هل هناك من التامع يسوع القائم؟ سأقول ده بتكلم عن الجسد، عن الفطيرة. طيب، تقول الكنيسة الأرثوذكسية ان المسيح طبيعة واحدة، وهذا هو الايمان الذي يجهر به الكاهن في القداس القبطي عندما يتلو الاعتراف الاخير وهو يحمل الصينية المقدسة، لعارف انت الصاج وعليه المخبوزات، هو بيحمل الصينية المقدسة عشان عليها الفطيرة المقدسة اللي هو الإله، قائلا امين امين امين اؤمن اؤمن. لا هو المفروض اؤمن ما غض النظر، ماشي، اؤمن لاؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي، الفطيره اللي هو شايلها على الصاج اللي جايبه من الفرن. وانا الشيخ احمد كنت بقول له هم عندهم فرن في الكنيسه مش بيروح القداس، انت استغربت انت كمان ليه يا عم؟ هم عندهم فرن في الكنيسه مش بيروح يبعت الابدياكون خد ياض الصينيه وديها للمخبز اللي جنبينا يخبز لنا الفطيره وبعدين اخدها اصليه اصلي عليها فتبقى جسد الاله. هم عندهم كل حاجه، طعم اللي بتخبز لنفسها، عندهم كل حاجه زي الشبراوي جنبينا بيخبز لنفسه. طيب، فانا واعترف الى النفس الاخير الى ان هذا اللي هو شايله في الصينيه هذا هو الجسد المحيي، المحيي بمعنى فيه في ذاته حياة، كان هو الحياة والحياة كانت نور الناس، اللي هو النص في بداية يوحنا أنا هو الطريق والحق والحياة. الحياة بمعنى مش إن هو وسيط ينقل لنا التعليم اللي بيها نحيا، لا، أن هو في ذاته الحياة بمعنى صفة من صفات الربوبية ويعطينا حياة ونحن به أحياء، وهو حي بذاته بطبيعته الإلهية. إيه بقى الجسد المحي؟ الفطيرة اللي هو شايلها، الذي أخذه ابنك الوحيد، شوف بقى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة القديسة مريم، جمع صنوف الكفر في هذه العبارة الصغيرة. الجسد يحل في الفطيرة، مش يحل في الفطيرة، ده التوصيف غلط. الفطيرة بتبقى جسد، تستحيل تتحول إلى جسد المسيح، يعني مش بيقال إن الفطيرة دي الإله بيقدسها ويحل فيها فتبقى فطيرة مقدسة، لا، بيعتقد باستحالة الخبز والخمر، تحول الخبز والخمر سرائريا بشكل غير ظاهر إلى جسد ودم المسيح حقيقة الإله المتجسد، فيبقى بياكل الجسد الإلهي وبيشرب الدم الإلهي، مش ان الفطيرة بتتقدس ويحل فيها الروح. ايوه وكذا الجسد يحل في الفطيرة، لا ده توصيف خطأ، ويسجد لها المسيحيون. ونحن هنا ننقل فقط عقيدة مسيحية اصلية ولا نقصد الانتقاص من الاخرين، فكل انسان له حرية، عاوز يسجد لجلدة حنفية يسجد لها مش قضيتنا، لكن هو يكون عارف ان هذا كفر فاحش وكلام لا يقول به عاقل، وانه مذمة ومسبة في حق الله عز وجل، والله عز وجل يتنزع عن كل هذا. كون بقى انت دماغك عجباك ان الفطيرة دي وقتها بشكل معين بتبقى الاله واسجد لها، مفيش مشكلة، انت براحتك، لمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه؟ في تطير بس بشكل مختلف. يعني انت ما تتصورش ان كل الكنائس هو ممكن ده ممكن دي ما تكونش صورة فعلا كنسية لكن ممكن ان انت تفهم مش شكل الأربانة اللي في الكنيسة القبطية هي اللي في كل الكنائس بيعملوا. ما علينا ما علينا. ايه؟ ايوه ايوه. نبيذ يترك ليخمر، لكن نبيذ لوحده ليس بالضروره معناه خمر. هو حاليا اصطلاح نبيذ معناه خمر عنب، لكن لان في روايات عن احاديث انه كان بينبذ حاجات معينه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيشربها والصحابه، فده يجي يقول لك الجاهل يقول لك بيشربوا نبيذ او نبيت او اللي هي بالمفهوم الحالي، لا كان بينقع البرقوق او كان بينقع المشمش او كان بينقع اي فاكهه زي ما احنا بنعمل الخشاف ده هو، وكان بيشربه ما كانش بيتركه لغايه ما يتخمر. يعني ايه مش اسمه خشاف؟ البلح بيحط البلح والمشمش والبرقوق والكلام ده كله يحطه في المية. اسمه كده يا عم، اسمه عندكم ايه؟ بليلة. طيب ما علينا، هذا ما يسميه الطبيب حنين عبد المسيح وثنية الكنيسة. هو صيدلي مش طبيب، طبيب صيدلي ما علينا، عشان بس هو بيفتخر بنفسه وبيتنطط بمقامه، يعني كأنه مفيش صيدلي غيره فتح صيدلية فتح صيدلية. ما علينا، هو المفروض ان ده كان، انت تعرف حنين عبد المسيح ده كان شماس في الكنيسة الأرثوذكسية، وبعد كده قال لك لا دي الكنيسة الأرثوذكسية فيها عبادات وثنية ومش عارف مين، وقعد يطلع كتب عبادة مريم وعبادة الأوثان وكذا وكذا وكذا. طعن في مسألة عبادة مريم، طعن في مسألة السجود للكهنة والصليب وكذا وكذا والممارسات الوثنية في الكنيسة. هو الكتاب اسمه ايه؟ عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية. عمل هليلة كبيرة جدا وطلع على فضائيات وعبد المسيح بسيط نظره كذا مرة وهكذا. هو ما قالش كلام جديد، بروتستانت قالوا الكلام ده من زمان. يعني هو يرفض انه يقول انا بروتستانتي، لكن هو كلامه بيقول لك انا مسيحي. زي ما القسيس سامح موريس عاوز يعمل شكل من اشكال توحيد ما بين الفرق، احنا مسيحيين، ما تقولش انا ارثوذكسي انا كاثوليكي انا كده. فينا بيقول ايه؟ بانه هذا ما يسميه الطبيب حنين عبد المسيح وثنية الكنيسة الارثوذكسية، حيث يقول عن هذا الجسد بانه موجود في السماء في شكل خروف. طبعا ده رمز، لا يوجد مسيح يقول ان المسيح في السماء خروف فعلا، مش عشان سفر الرؤيا بيقول هؤلاء سيحاربون خروف او خروف قائم كانه مذبوح، يبقى هو حاليا في السماء خروف واخد شكل خروف. لا يوجد مسيح يقول بهذا، ده رمز خروف بمعنى الذبيحه اللي تقدمت للصلب والفداء والفيلم ده، وحمل الله الذي يرفع خطيه العالم والكلام ده كله. هنا بيقول ان جسد رب المجد القادم من الاموات هو عن يمين الاب في السماء كما راه يوحنا في الرؤيا على شكل خروف قائم كانه مذبوح. ده هو مهرطق اصلا كده كده، وليس على الارض على مذبح الكنيسه الارثوذكسيه. عاوز يقول لك ان بياخد راي البروتستانت ان القربانه اللي على المذبح ده حاجه رمزيه مش جسد المسيح حقيقه. جسد المسيح صعد خلاص، احنا نفضل ناكل من جسده ويبقى عندنا في الارض وعندهم في السماء والكلام ده كله؟ طيب والان بعد كل هذه الادله الدامغه، ولو ان الواحد يعني ما يسميهاش ادله، هي نقولات عن النصارى في النهايه ادله على دينهم يعني. طيب لا ادري لماذا يخفي المسيحيون هذه العقيده، هل لانهم يعيشون بين المسلمين مكسوفين لنقول عليهم يا وثنيين يا كفار يا اولاد الذين يا اللي بتعبدوا الفطيره يا اللي بتسجدوا للصليب يا عباد الصليب يا عباد الفطيره؟ بيخافوا بقى يا بنت كذا يا بنت كذا. طيب هو قطعا ولا شك اي شخص يعتنق عقيدة غير العقيدة الإسلامية سيصيبه الذل والهوان واحتقار الناس له وهكذا، وان لا احد يصبح عزيزا إلا بالإسلام وبالعقيدة الصحيحة السليمة واتباع الشريعة والدين الصحيح وهكذا. فهو قطعا ولا شك عقيدتهم دي تجيب لهم الذل والعار، زي ما الشيعة بالضبط بيقولوا أنتم على دين إذا أعلنتموه أذلكم الله وإذا كتمتموه أعزكم الله، في روايات التقية. وإن أنت تكذب على طول ومتعلنش دينك ليه؟ علشان لو أعلنوا المسلمين هيضربوهم بالنعال. طبعا بغض النظر المسلمين مش هيضربوا النصارى بالنعال، هم عارفين كفرهم ده المفروض من خلال القرآن ومن خلال دراستنا احنا لعقيدتنا اللي وصفت عقيدتهم وبينت عقيدتنا عن عقيدتهم. لكن احنا نقول هم في الاخر كفار يسبون الله عز وجل عليهم من الله ذل ومهانة، ونسأل الله لهم ان يتوبوا. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يعني بعد ان ذكر الله عز وجل عقائدهم الكفرية الشديدة وتوعدهم بالعذاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلون الطعام، إلى آخر الآيات. فبيفتح لهم الباب للتوبة، الله عز وجل يفتح لهم باب التوبة، توبوا عن هذه الخرافات والخزعبلات وارجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي رب السماء والأرض، الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا اللفظ لم يذكر إلا للآب في الكتاب المقدس. فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. هم بقى نعلم له الابن كمان والروح القدس. طيب، هل لأنهم يعيشون بين المسلمين أم لأن الكنيسة لا تظهر لهم مثل هذه العقيدة؟ نحن لا، الكنيسة بتظهر. إذا كان ده في القداس بيقول أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر، أمين أمين، ويمسك له الصينية واللي ما يشتري يتفرج هو ده الجسد، فهو في الكنيسة يعرف إيه اللي بيتقال. بيشوفوهم بيسجدوا للصليب وبيسجدوا للأيقونات وبيولعوا الشمعة ويقف قصاد صورة المسيح ويصلي وفاهم كل الكلام ده. نحن ننتظر الأيام التالية عسى أن تخرج علينا الكنيسة بما يوضح لأتباع حقيقة العقيدة التي يعتقدونها ومستندها من الكتاب المقدس. هو طبعا كون أول حاجة لما يقول ومستندها من الكتاب المقدس، ده دليل أن الكتاب المقدس لا يستطيع أن يرشد الإنسان بشكل كامل إلى الحق، في خرافات وفي أباطيل وفي كفر وفي ضلال و. المسألة التانية ان القضية مش ان النصارى يعرفوا عقيدتهم، ولو ان اغلبهم جهل في هذا، لكن قطعا ولا شك معظمهم يفهم على الاقل المسيح هو الله او حاجة زي كده. لكن القضية في النهاية تضليل المسلمين ومسألة التنصير. لا، ان انت اعلن للمسلمين اللي انت عاوز تنصرهم عقيدتك دي زي ما هي، بمسألة عبادة الجسد، بمسألة الثالوث، بمسألة التجسد، بمسألة الإنسان الذي يعبد ويسجد له مع جسده وهكذا. هو في الآخر عاوز يروح للنصرانية إلى جهنم وبئس المصير، وانت حر وروح يا أخي. وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ذلك الدين القيم، وكل ده انت تستبدله بكل هذه الخرافات والكفر، انت حر اكفر، وقتها مش نزعل عليه. لكن الذي يؤلمني لما يكون فيه مسلم مضحوك عليه، يبقى متنصر بقاله كذا سنة المسيح هو الله. لا، بس مش هو الله. الثالوث ده عبارة عن ايه؟ دي مفاهيم معنوية، ما لكن احنا مش بنعبد التلاتة، ومقتنع بهذا. ولما نأتي بنقولات العلماء هم حقيقة لم يعلموه العقيدة النصرانية الصحيحة، وده انا قلته مليون مرة قبل كده، ده مبدأ بوليس الايمان، المؤمن القوي والمؤمن سيبه على كفره ما دام هو معانا، مع الوقت يبقى كويس، مع الوقت ده 5 6 7 20 مات على كده مش مهم، مهم ان هو بقى معانا وخلاص. نحن ننتظر الايام التالية عسى ان تخرج علينا الكنيسة بما يوضح لأتباعها حقيقة العقيدة التي يعتقدونها ومستندها من الكتاب المقدس دون الحاجة إلى الإيمان ثم البحث عن دليل، وإن لم تجد الدليل فاكتفي بالبحث عن الروح القدس ليأتي. احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم, وايضا لا تنسوا الاخ ابو رايد محمد عنان رحمه الله من الدعاء, وربنا يتقبل منه كل هذه الاعمال ويجعلها صالحه لوجه الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.